أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع، 12851 سورة قاف، بحول الله تعالى، 27 فبراير 2011. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. بعد الله ربي سبحانه وتعالى يبين بعض الشيء السبود مليح، وهو بعد أوصار جهنم، ثم المجادلة والحوار في غير وقته في يوم القيامة بين القرين الشيطان والإنسان الذي أضله قرينه أم الدجلس الدنيت. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بنادم دي استغرب حقيقة، كيفاش يعني أم الدجلس الشيطان؟ الشيطان العدوت، لا يريد بك إلا الهلاك، إلا أشي الصيود الموحل الدنيت قبل آخرت. ولكن بنادم هذه سكلت الطوانس العقليه والتيجي تفكر تفكير سديد، لاصيه فيغمى عليها اديت في ظلمات الجهل. الشيطان ويعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، هذا عاد يخزر الفقر ديما ديما يخزر يمانس فقير مهما اوتي من غنى ومال. القناعه غير موجوده. ثم من ظلمات إلى ظلمات، ست السلسة، ولكن بدأ يتبين زين دوني العقلية، زين دوني ضده، زين دوني الحق، إلى آخر ما هنالك من الضلالات. أيوة خلاص يا أدي، عاد من أصحاب جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أغنيني ربي سبحانه وتعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. داويد داويد كمل تشورد فتجيب هل من مزيد. قرولو من حد شسر بي كذا بدأ قال هل من مزيد. ولكن الأصل هذا القول تقوله جهنم يوم القيامة، يوم يلقى فيها الكفار فوج بعد فوج، فتسول جهنم. لو سيقار يعني السؤال حقيقة، سؤال طبعا حقيقة، ربي السنة نشين ونسين، حكام تلك الدار ليست كهذه، نتيس سبحانه وتعالى من يغدين نولو. ولكن الجواب هو الجواب من العلماء، من يقول جهنم لا مغتاظة يعني تحمق، خاطر ربي سبحانه وتعالى يمرت الا تنفذ الاوامر، اوامر ثبت عذبنا الكفار اشد العذاب، هي مغتاظ عليهم. لو جي يقن حد يتعذب مني وخلاص، ربما يعني نشاهد نخزر نحضر كذا، قال لي يتعذب وخلاص. ولكن يميل في غيظ يعني في الحقد، في قن الحقد دزعلوك العذاب دي عاد مضاعف. هذا المعنى ولله المثل الاعلى، طبعا غير باش نفهم وبركه. قن حد يميل يعني يعذب